إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله نور أطل على الفضاء رحيما وبكفه فاض السلام عظيما لم تعرف الدنيا رحيما مثله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فمو يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم ما احمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم اللهم صل وسلم عليه عدد ما خلقت من عدد من الأزل إلى الأبد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أدخل الله الأبوين الجنة وقال لهما لا تقربا هذه الشجرة فأغواهما الشيطان وأزلهما ولا زال بهما حتى أكلا من الشجرة فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى قدري وقدرك أن نكون من أبناء الأبوان اللذان قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قدري وقدرك أننا لسنا من نسل جبرائيل ولا ميكائيل إن كان لهم نسل فأولئك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أما أنا وأنت فمركب النقص يحملني ويحملك على أن نذنب ثم نتذكر فنعود ونصحح ثم تضعف أنفسنا في بنيات الطريق فنذنب ثم نتذكر ونعود وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في هذا المقام ينبغي بادئ ذي بدء أن نستحضر عظيم نعمة الله تعالى وكبير رحمته علينا فالله واسع المغفرة يبسط يده بالرحمة يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل عرف نفسه بنفسه فقال كتب ربكم على نفسه الرحمة إن ربك واسع المغفرة هذه المغفرة أعظم من ذنوبنا وأكبر من خطايانا يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي الله جل وعلا غفور بر رحيم يغفر الذنب أيا كان ذلك الذنب ما لم يكن شركا به جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا أعلم تمام العلم وحق اليقين وعينه أن هذه المقدمة معروفة لدى الجميع وهذه المقدمة لا تقال للاستهوان بالذنب أو الاستخفاف بالخطيئة وإنما تقال لفتح آفاق أراد الشيطان غلقها ولفتح منافذ وأبواب مشرعة أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون مشرعة وإن كان الشيطان لا يزال يحاول في العبد أن يغلق ما فتح الله وأن يسد ما أذن الله بفتحه. في الحديث إن عبدا أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لك. ثم عاد العبد فأذنب ذنبا فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لك. وعاد العبد الثالثة فقال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فليصنع عبدي ما شاء. هي ما دام يرجع إلى الله ويتوب إليه ويستعتب ويحصل من قلبه الندم ويحدث الحسنة بعد السيئة، فليصنع عبدي ما شاء، فإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أيها الإخوة، ومع تكرار الذنب الذي هو قدر من أقدارنا والذي ينم عن ضعفنا، يبقى البعض دائرا في دائرة الحيرة، لماذا يقع مني كل ذلك؟ والبعض الآخر يحمله الحياء من الله سبحانه وتعالى أن يتقاطر خجلا، والبعض الثالث يستهويه الشيطان فيسد حوله المنافذ قائلا له وما صنيعي وأنا المبلول بالغرق. في هذه السانحة أردت أن أعظ نفسي من خلالكم وأن أذكر الجميع بأن هناك ما يثبت على طريق التوبة، وأن هناك ما يحمل على أن يجعل العبد بين الذنب والذنب أمدا أبعد، أو أن يهجر ذلك الذنب ويطلقه بالثلاث، مع التذكير أخرى وثالثة ورابعة أن الذنب قدري وقدرك، وأننا لو لم نذنب لذهب الله بنا ولأتى بأقوام يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. اسمع رعاك الحق إلى هذا الحديث الذي ما سمعته قط إلا تنفست الصعداء، لأنه يجاوب على تساؤلات ويعالج في وفيك مشكلات. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وله ذنب هو مقيم عليه، أو ذنب يعاوده الفينة تلو الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا نسيا إذا ذكر تذكر. سأعيد عليك الحديث أيها المبارك. قال المطيبة الأفواه بالصلاة والتسليم عليه: ما من عبد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وله ذنب هو مقيم عليه، أو ذنب يعاوده الفينة تلو الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا نسيا إذا ذكر تذكر. وفي الخبر الآخر: خياركم كل مفتن تواب، أي الذي إذا أحدث ذنبا أحدث بعده توبة. لئلا أعود إلى الذنب ولئلا تعود، استحضر أولا أن تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر هو تقسيم علمي من باب المعرفة والإحاطة وإنزال كل منزلته، وإلا فإن الذنوب كلها في جناب الله تبارك وتعالى كبيرة. قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. تعامل مع هذا المبدأ حتى تبتعد عن الذنوب. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وربما كان هذا مما يحقر الناس من الذنوب. ومجاهد في سبيل الله أكبه الله في النار على وجهه في شملة غلها، وقال النبي يوما لأحد زوجاته: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. لا تحتقر صغيرة أبدا، وانظر عظمة من عصيت وجلال من عصيت، وليخشع قلبك وجلدك وليقشعر بدنك من أن هذه الخطيئة والمخالفة وقعت في جناب الله تبارك وتعالى. يقول ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر به فقال به هكذا وهكذا. ويقول أنس: إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وفي الخبر الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. من الأمور المعينة على البقاء على التوبة والبعد بين أمد الذنب والذنب تعظيم جناب الله تبارك وتعالى بالخوف منه وإجلاله، وهذا لا يتأتى إلا بالمعرفة به جل وعز. يمضي عليك في الإسلام 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة وأنت لا تعرف معاني أسماء الله تبارك وتعالى، معاني صفاته جل وعلا. وبقدر ما نعرف عن ربنا جل وعز، بقدر ما تعظم الخشية في قلوبنا وأفئدتنا وصدورنا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أسألك: هل قرأت يوما بقلبك قبل لسانك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ أسألك وأسأل نفسي قبلك: هل قرأنا قول الله تعالى بحق: إن بطش ربك لشديد؟ كلام ترتعد له الفرائص وتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. ولكن انظر في حال الملائك الذين يعرفون من الله أكثر مما أعرف وأكثر مما تعرف، يخافون ربهم من فوقهم، ويقول في أخرى: وهم من خشيته مشفقون. إذن هي دعوة لمعرفة الله حق المعرفة. لو أنكم تستحيون من الله حق الحياء، قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحيي من الله حق الحياء. قال: ليس ذاك، ليس المقصود به حمرة الوجل أو ارتعادة الخجل، وإنما المقصود به أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء. عند ذلك تكون قد استحييت من الله حق الحياء. أيها الإخوة، ومن المعين على البقاء على التوبة والمباعدة من الذنب والإثم العيش في جناب المصطفى عليه الصلاة والسلام. أهل الحديث هم آل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. لا تتذرع ولا تتحجج بأن فواصل الزمان والمكان حالت بينك وبين النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. ها هي ذي قطوف سنته دانية، وهي قريبة المتناول، يمكنك أن تعيش أيامه وسيره وشمائله عبر أحاديثه المروية في السنن والصحاح والمسانيد والموطآت التي قربت إلينا أيما تقريب وذللت إلينا أيما تذليل. نعيش معه عليه الصلاة والسلام ليقع لنا ما وقع للصحب الكرام. هذا حنظلة في حضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام يرفرف قلبه عاليا إلى سدرة المنتهى حتى يسجد تحت العرش فيعود إلى أهله ويعافسهم على الفرش ويبيع ويشتري، فينكر قلبه الأول الطاهر النقي الذي كان في حضرة المصطفى، فيظن حنظلة أنه نافق وأن إيمانه اختلف، فيأتي إلى أبي بكر فيجد أبا بكر يشتكي نفس الشكاية، فيذهبان إلى النبي عليه الصلاة والسلام: تعالوا بنا لنذهب إليه، إلى سنته، إلى سيرته، إلى شمائله، إلى حدائقه الغناء. يذهبون إليه عليه الصلاة والسلام فيشتكون له الشكاية، فيقول صلى الله عليه وسلم: لو تداومون على ما تكونون عليه عندي والذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم والطرقات. ألست تجد من نفسك إيمانا عاليا ويقينا كبيرا وأنت تتضوع مسك سيرته، وأنت تقلب صفحات أحاديثه، وأنت ترنم المسامع، مسامع القلوب والأرواح، قبل المسامع الحسية بلذيذ الصلاة والتسليم عليه. إذن نحن مطالبون بالعود إلى سنته والعيش معه صلى الله عليه وسلم، وأن نستقطع من أوقاتنا جليلها وكثيرها لنبقى في صحابته، لأن من صاحبه في هذه صاحبه في أخرى. ومما يعين على ذلك مجالس الذكر كما استمعتم آنفا، لو تكونون أو تداومون كما تكونون عندي والذكر لصافحتكم الملائكة في فرشكم وعلى الطرقات. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة. وأهل الرحمة والسكينة وحضور المولى جل وعز بالذكر أبعد ما يكونون عن مقارفة الذنب وعن الوقوع في العصيان. للنافرين عن مجالس الذكر، للشاردين عنها أقول ما قال الله: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. وإكسير لن يغيب عني ذكره في هذه الجمعة، وإياك أن يغيب عنك. هذا الإكسير والترياق والشفاء والدواء هو الدعاء، سؤال الله تعالى الثبات على الهداية والبقاء على الصراط المستقيم. وسر الأسرار في ترداد هذه الآية في الصلاة صباح مساء: اهدنا الصراط المستقيم، أننا بحاجة إلى الدعاء على الثبات، أشد ربما من حاجتنا إلى النفس، وأشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب. نعم، ومما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أن يقول في وتره كل ليلة: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. أيها الإخوة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق وشي الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقمي، أمرتك الأمر لكن ما أتمرت به، أمرتك الأمر لكن ما أتمرت به، ولا استقمت فما قولي لك استقيمي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، أيها المستمع الكريم، جاء مرة رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. الحديث صحيح، لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحد الذي أصابه، وإنما استجلسه صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك. من أعظم ما يمحو الذنوب ويثبت على الطريق إحداث الحسنات بعد السيئات. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا قارفت ذنبا فلا تبتعد كثيرا، اقترب، توضأ بماء التوبة، وأقبل على الله، وابسط سجادتك، واسجد لله ذلا وندما، وقل: يا رب اغفر واعفو وارحم وتجاوز. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من زلة لي في الخفايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. الأعمال الصالحة تثبت على الطريق وتكفر ما مضى من الذنوب. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى على درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس. قراءة القرآن قال الله وأن أتلو القرآن، أنت مأمور بقراءته، ومتى ما تشربت روحك وسمعك وبصرك لكتاب الله كان ذلك حاملا لك أن تبتعد أشد البعد عن الذنوب والمعاصي. زيارة القبور، ما موضع هذا العمل في جداولنا؟ ما موضعه في أولويات أمورنا؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ومن تذكر الآخرة يوشك ألا يعصي ربه، لأنه متى ما عرض له الذنب أو اقتربت منه المعصية قال إني أخاف الله رب العالمين. وفي السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. أيها الإخوة، مما يثبت على الطريق ترقيق القلب بمسح رأس اليتيم وإطعام الطعام، إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. ومما يثبت على الطريق مجالسة الصالحين، قال الله لنبيه الذي هو في غنى عن مجالسة الصالحين لو كان أحد يستغني به عن غيره واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وأعظم صحبة في الدنيا أن تتخذ زوجا صالحا، أن يتخذ الرجل امرأة صالحة تعينه على الطريق، وتتخذ المرأة رجلا صالحا يعينها على الطريق. رحم الله امرأ قام من الليل فصلى ما كتب الله له ثم أيقظ زوجه فإن هي أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ما كتب الله ثم أيقظت زوجها فإن هو أبى نضح في وجهها الماء. هذه هي الصحبة الصالحة التي تعين على الطريق. وكانت المرأة من السلف تودع زوجها عند الباب فتقول يا فلان يا فلان اتق الله فينا وأطعمنا حلالا فإنا نصبر على حر الجوع والعطش ولا نصبر على النار. الصحبة الصالحة زوجا وأهلين وولدا، الصحبة الصالحة المبنية على قضيتين مهمتين، التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وحفظ عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا إذا فرق بينهم شيء شجر أو نحوه قرأ بعضهم على بعض والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد والثبات على الحق. ربنا إلهنا ومولانا وخالقنا يا رجاءنا بأحب أسمائك إليك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم، اغفر لنا ما تقدم واسترنا بسترك الجميل وأصلح لنا ما بقي يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم نعترف لك بنعمك علينا ونقر بإحسانك إلينا ونبوء بذنوبنا ونقر بإساءتنا، فاغفر لنا غدراتنا وفجراتنا وسيئاتنا، واغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أفض على قبورهم الفسحة والسرور والفيض والنور. اللهم من كان منهم في ضيق فانقله إلى السعة، ومن كان منهم في عسر فانقله إلى اليسر. اللهم ومن كان منهم في درجة فارفعه إلى أعلى منها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم أبرم بأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين في المشارق والمغارب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى محررا من دنس اليهود عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في المشارق والمغارب، اللهم آوهم، اللهم انصرهم، اللهم ارحمهم، اللهم كلهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. إلهنا احفظ بيضة الدين، اللهم احفظ بيضة الدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين، واحفظ مملكة البحرين، واحفظ سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقه قولا سديدا ورأيا رشيدا وعملا مفيدا. اللهم وفقه وعضديه لما تحب وترضى، وجنبهم السوء يا رب العالمين. صلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وعترته.